موضوع الدرس في أحوال المعرضين عن كتاب الله يوم القيامة في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث قال الأمر قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها وكذلك مصر نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار وكذلك أي مصر جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم أفلم يهدي لهم يتبين لهم لكفار مكة كم أهلكنا كم خبر مفعول أهلكنا أي كثيرا إهلاكنا كم أهلكنا قبلهم من القرون الأمم الماضية بتكذيب الرسل يمشون في مساكنهم حال من زمير لهم في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك للخالي نعرف مصدره لرعاية المعنى لا مانعه منه إن في ذلك لآيات لأولي النهى لآيات لإبر لأولي النهى لذوي العقول ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك لزاما لازم لهم في الدنيا وأجل مسمى مضروب لهم معطوف على الزمير المستتر في كانا مقام الفصل بخبرها بمقام التأكيد فاصبر على ما يقولون منسوخ بهذا الكتاب وصبح صل بحمد ربك حال ملتبس رمي قبل طلوع الشمس صلاة صبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل سعاده فسبح صلي المغرب والعشاء وأطراف النهار أطف على محل أنا من آناء المنصوب أي وصلي الظهر لأن وقتها يدخل بذبال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني لعلك ترضى بما ترضى من الثواب قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال رب لما حشرتني أعمى هذا في أحوال المعرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا شك في ذلك نحشره يوم القيامة أعمى. وأيضا من أعرض عن ذكري. وأيضا الآية الذي بعده وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن، هذا دليل على ذلك هذه الآيات في حق الكفار المعرضين عن القرآن، يعني بعدم إيمانه، الذين ما آمنوا بالله وما آمنوا برسول الله وما آمنوا بكتب الله. أما العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوال كالإعراض عن القرآن، يعني حتى إنسان غافل عن القرآن أو أنه ما عمل بالقرآن، لا شك في ذلك، يعني أيضا يشمل في الوعيد، ولكن الآيات في حق الكفار، الآيات في حق الكفار، في حق المشركين، في حق الموردين، لما من أول الآيات إلى آخر الآيات أنه جاء فصل جاء قبل، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما جاء في آية أخرى نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، وأيضا كما جاء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما، هذا كل الآيات في حق الكفار، في حق المشركين، في حق المعرضين عن الإيمان عن كتاب الله تبارك. قال رب لما حشرتني أعمى، المراد من الأعمى أعمى البصر، كما جاء زرقا يعني زرقة العيون، جاء عميا يعني أعمى البصر. أما الذين قال بعضهم أعمى معنى يعني أعمى عن الحجة، ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، قال رب لما حشرتني أعمى يعني عن الحجة، وقد كنت بصيرا بحجتي في الدنيا، ولكن هذا القول ضعيف. لما؟ لأن الكفار لا حجة لهم، أن المشركين لا حجة لهم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فبذلك الكفار أي حجة عندهم؟ لا عقل ولا نقل. فبذلك قال العلماء وقال بعضهم كنا نحشره يوم القيامة أعمى يعني أعمى عن الخير لا يهتدي إليها، ذهب بعض العلماء إلى هذا القول كأعمى أعمى أعمى يعني عن الخير، أعمى عن جهات الخير، أعمى عن الخير يعني لا يهتدي بها لا إلى الجنة ولا إلى نعيمها، ذهب بعض العلماء إلى إمام الله تعالى إلى هذا القول، ولكن هذا القول أيضا ضعيف. أعمى عن الخير معنى مجازي، يعني إذا قلنا أعمى ويراد منها أعمى الخير، أعمى عن الهداية، أعمى عن الجنة، أعمى عن وصول الطريق إلى الجنة، أعمى عن الأسباب الذي يؤدي إلى الجنة، هذا كله أمانة مجازي. وهذا قاعدة عند العلماء كإذا تأذنت الحقيقة يهمل إلى المعنى المجازي. مثلا إذا يقال زيد أسد، زيد لا يكون أسد، زيد إنسان، أسد حيوان. فبذلك علمنا هذا صفة وهذا تشبيه له بالشجاعة فقط، يعني شجاع كشجاعة الأسد فقط، وهذا تشبيه له بجزء واحد، وإلا لا يكون إنسان، إنسان غير، حيوان غير. فبذلك ولكن هنا ما في تعذر عن الحقيقة، ولمن نترك معنى الحقيقي في كتاب الله تبارك وتعالى ونذهب إلى المعنى المجازي. فبذلك أعمى أعمى البصر، إن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يجازيه، وإن الله تبارك وتعالى يحشره، نحشره كما قال ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى البصر. ولكن لا شك في هذا كأعمى وجاء بصير، لما؟ فكشفنا عنك غطاءك، كما جاء في آية أخرى فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى افهم کہ احوال القیامت مختلف احوال القیامت مختلف ویوم القیامت یوم عظیم فبذلك اعمى في حال وبصير في حال یعنی اذا ان اللہ تبارک و تعالی لما ایضا کما جاء شاخصین ابصارهم وأيضا كما جاء تشخص الأبصار وأيضا كما جاء ونفخ في الصور فصيح من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون جاء لفظ ينظرون فإذا هم قيام ينظرون وأيضا كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى فبذلك جاء فبهذا افهم كإن الله تعالى إذا حشره يوم القيامة يعني أعمى في حال وبصيرا فيها إذا سيك إلى المعجر أعمى فإذا بلغ في المعجر بصيرا إذا سيك إلى نار جهنم أعمى إذا دخل في نار جهنم بصيرا لما لأن مقصود تعذيب المجرمين مقصود ماذا ذلة المشركين تعذيب المشركين فبذلك يضربون على وجوههم وعلى أدبارهم فبذلك افهم اذا مس الانسان اعمى وهو قائم في بيته او جالس في محله لا يتعب جالس كمال بصير جالس اعمى جالس كمال بصير قائم في مقامه اعمى قائم ولكن اذا مشي اعمى او انه احيانا يدوي الى ولاده واحيانا يقع في الحفره واحيانا يقع رجله الى النار واحيانا يقع على انسان واحيانا يقع على شيء فبذلك يعني وقت المشي الأمي له عذاب أما إذا جالس جالس كما البصير جالس فبذلك هكذا يؤذب الله تعالى الكفار والمشركين يعني أعيانا أنهم بصير ينظرون أهول القيامة حول القيامة أنواع العذاب الشدة وغير ذلك حتى ينظرون نور المؤمن ويريدون أن يقتبسوا من نورهم ولكن أعيانا أعمى أعمى الله أبصارهم فبذلك أعمى في حال وبصير في حال فبذلك الآن الحمد لله يعني لا تكون التعارض بين الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى فبذلك وهذه سؤال وجواب في كثير من الآيات مثلا كما جاء وقفوهم إنهم مسؤولون جاء سؤال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأيضا جاء لا أنصاب بين يوم لا يتساءلون جاء لا يتساءلون جاء يسألون وبذلك يعني في بعض المواطن سوال وفي بعض المواطن لا يكون سوال حتى في النهاية يقال اقصوا فيها ولا يتكلم وبذلك ينطبق عليهم نار جهنم وأبواب جهنم حتى أنهم ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وفي آخر الأمر يقال لهم اقصوا فيها ولا يتكلم فبذلك قال العلماء يعني أعمى في حال وبصير فيها قال ربي لما عشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى البصر وقد كنت بصيرا في الدنيا قال كذلك آتتك آيات قال كذلك يعني الأمر كذلك الأمر كذلك آتتك آياتنا فنسيت فتركت الآيات ولم يتوجه إلى الآيات ولم يؤمن إلى الآيات فإلا ليس هنا نسيان بمعنى ذهول صاحب نسيان لما إذا كان شيء نسيان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رفع عن أمتي كما جاء في قصة آدم قبل ذلك الله تعالى نسي فلم نجد له أزمة يعني هنا جاء نسي من ترك آيات الله تبارك وما آمن به فبذلك أنه يترك في نار جهنم أنه يترك في نار جهنم إن الله تعالى يعذبه عذاب جهنم دائما أبدا خالدا فيه قال الله تعالى والآيات أيضا كذلك قال وكذلك نجزي يعني مثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف من أسرف يعني أشرك الإسراف تجاوز الحد ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال وكذلك نجزي من أسرف يعني أشرك. أيوة لما أشرك أيضا جاء ولم يؤمن بآيات ربه يعني أنه صبت على الكفر والشرك ما آمن بآيات الله ومات على الكفر والشرك. مقصود منها الدوام على الشرك. وإلا مشرك إذا تاب وآمن الحمد لله. كم من المشركين أنهم أسلموا وتابوا حسن إسلامهم. كم من الكفار الذين دخلوا في الإسلام فحسن إسلامهم. حتى إنسان إذا كان أنه آشي على الكفر 70 سنة ثم تاب ودخل في الإسلام لا يقال كافر. الحمد لله أنه داخل في الإسلام. فبذلك قال الله تعالى مؤكد قال أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأشد من عذاب القبر. لما لأن العذاب عذاب أنواع. إما أن يكون العذاب في الدنيا إما أن يكون العذاب في القبر. فالعذاب الحقيقي الدائم يكون في الآخرة. وأحيانا بعض الكفار لهم هذه الأنواع الثلاث أنهم مؤذبون في الدنيا مؤذبون في البرزخ مؤذبون في الآخرة. كما قال الله تبارك وتعالى في قصة فرعون قال أغرقوا فأدخلوا نارا. وأيضا كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما بعض الكفار إن الله ما عذبهم في الدنيا أنهم عاشوا وماتوا ولكن مؤذبين في عذاب القبر. لما لأن عذاب القبر حق ثابت لا ينكره إلا ضال أو مزل. فبذلك أنه يؤذب في عذاب القبر ثم يؤذب عذابا دائما حقيقيا يوم القيامة. فالعذاب الآخرة أشد وأبقى يعني أحيانا يكون عذاب شديد ولكن ما فيها بقاء. قال الله تعالى أشد من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر. وأبقى أدوم وأثبت لما عذاب القبر أنها ينقطع. أيضا عذاب القبر ينقطع لما لما نفخ في السور حتى ما بين النفختين. فبهذا يوم القيامة يقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فأما عذاب الآخرة لا ينقطع أبدا كما عذاب الدنيا ينقطع جاء العذاب استأذنهم أهلكم خلاص انقطع. ولكن عذاب الآخرة لا ينقطع ولا يخفف عنهم من عذابها أبدا لا يمهلهم مهلة ولا يخفف في عذابهم ولا يشفع لهم شافع ولا تنفعهم شفاعة الشافعين لا صديق لهم ولا حميم لا ولي لهم ولا نصير. وبذلك قال تعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال تعالى أفلم يهدي لهم فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى. قرا بعض القراء رحمهم الله تعالى يهدي لهم وقرا بعض القراء رحمهم الله تعالى نهدي لهم وقراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبة. أفلم يهدي لهم يعني ضمير يرجع إلى من؟ إلى كفار مكة إلى مشركي مكة. لما لأنهم هم المخاطبين الأول بهذه الآيات. لما إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله محمد صلوات الله وسلام الله عليه ومخاطبين الأول من؟ كفار مكة ومشركي مكة. فإلا لا شك الإبرة بالأموم الخطاب بالأموم ولكن المخاطبين الأول من؟ آل مكة. فبهذا قال أفلم يهدي لهم يهدي أفلم يهدي همزة هذا داخل على المحذوف أفلم يهدي لهم همزة داخل على المحذوف معنى يعني أصل عبارة هكذا أغافلوا أفلم يهدي لهم أغافلوا يعني أن ذلك أغافلوا فلم يهدي لهم. وها هنا يهدي لهم يهدي بمعنى اهتدى معنى يكون ماذا يتبين يعني أفلم يتبين لهم أغفلوا فلم يتبين لهم. فبذلك ها هنا جاء هدى بمعنى اهتدى. والحمزة تدل على ذلك أنها داخلة على محذوف هو معطوف عليه بالفاء لما؟ لأن جاء آ فلم يهدي إفهام همزة استفهام، همزة استفهام آ جاء بعده فلم يهدي، فا لازم تكون عاطفة، عاطفة على أي شيء، فبذلك إفهام لأن جاء هنا آ فلم يهدي لهم، همزة هذا همزة تكون للاستفهام، فلم يهدي لهم فا تكون عاطفة، بل عطف على أي شيء، بل عطف على أي شيء تكون. فبهذا قال العلماء، يعني قال العلماء من القواعد والأحكام، قالوا والهمزة داخلة على المحذوف، يعني ها هنا كلام محذوف، أي كلام محذوف؟ أغفلوا، فلم يهدي لهم، ويهدي ليس من الهداية، فبيهدي ليس من الهداية، كما جاء قبل ذلك لفظ هذا، لكن بمعنى الهداية، بمعنى ما يأتينكم مني هدى، فأيضا كما جاء فمن اتبع هدايا، فأما ها هنا معنى اهتدى، اهتدى بمعنى اهتدى معنى يعني يتبين التبيين البيان، هذا يقال اهتدى. قال أفلم يهدي أغفلوا أهل مكة، لم يتبين لهم، لم يتبين لهم كم أهلكنا، كم أهلكنا معنى كثيرا إهلاكنا، كثيرا إهلاكنا من الأمم السالفة، من الأمم الماضية، من الأمم المكذبة، كقوم عاد، كقوم ثمود، كقوم لوط، وقوم فرعون، وغير ذلك من الأمم. وإن الله تعالى ذكر هذه الأمم في كتابه لما؟ لأن أهل مكة يمرون عليهم، لأن أهل مكة يمشون في مساكنهم، لأن أهل مكة في أسفارهم يأتون على ديارهم وينظرون إلى آثارهم، كيف أهلكهم الله، وكيف استأصلهم الله، وكيف إن الله أبادهم، وكيف إن الله عذبهم عذاب الاستئصال، لم يبق منهم واحد. وبذلك قال تعالى أفلم يهدي لهم، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، كم أهلكنا، أي كم هذا معناه كثيرا إهلاكنا، كم أهلكنا، كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم أهلكنا قبلهم من القرون، قرون في محل نصب، هذه نعت لكم، هذه يعني صفة لكم. طيب كم أهلكنا من القرون معنى الأمم الماضية، لما أهلكنا؟ بتكذيب الرسل، بتكذيب الرسل. قال الله تعالى يمشون في مساكنهم، هذا جملة حال، هذا جملة، جملة حال من ضمير لهم، كم أهلكنا قبلهم، قبلهم يمشون في مساكنهم، حال من ضمير لهم، يمشون في مساكنهم في الأسفار، لما؟ لأن أسفار أهل مكة يعني مرة في إلى اليمن ومرة إلى الشام، كما هو المذكور في كتاب الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما يذهبون إلى الشام يمرون على ديارهم، يمر لما؟ لأن الطريق لا شك في ذلك إلى الشام هذا الذي يمر على ديار ثمود، الذي يمر على ديار عاد، وعلى مدائن، وعلى غير ذلك من الأقوام الأمم السالفة. فبهذا قال الله تعالى في كتابه، قال يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك، إن في ذلك المذكور، في ذلك المذكور إشارة إلى ماذا؟ إن في ذلك يعني إن في الإهلاك الأمم المكذبة، إن في الإهلاك الأمم السالفة، إن في ذلك لآيات، لآيات معنى لإبر، لإبر، لكن لمن؟ لأولي النهى، لأولي النهى معنى لأصحاب العقول، لأصحاب العقول، لأن النهى يقال استعماله بمعنى الأقل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليليني منكم خلفي في الصف أولو الأحلام والنهى، أصحاب الأقول، لما؟ لأنهم يفهمون أداء صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك يبلغون من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إن في ذلك لآيات لأولي النهى. العقل أيضا، العقل يقال لها استعمال لها معنى كثير، مثل جاء بمعنى العقل، وأيضا جاء بمعنى النهى، وأيضا جاء بمعنى الهجاء، وأيضا جاء له معاني الألباب وللألباب همزات اللب. فبهذا قال العلماء عقل، لما يسمي عقل؟ العقل من عقل يعقل عقلا، كما عقال، كما العقل يعقل. العقل يمنع الإنسان من الهلاك، يمنعه من القبيح، كأنه هذا نار وهذه حفرة وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، لا تقع في هذا لا تقع في هذا. فبذلك لأن العقل ينهى صاحبه، ينهى هو عن القبيح، كهذا حرام وهذا كذر وهذا نجس وهذا رجس، هذا شيء مكروه وهذه رائحة، أن العقل الذي يمنعه. فبذلك سمى النهى. وقال بعض العلماء فرق ما بين أولي العقل وأولي النهى إفهم. قال بعض العلماء يعني فيها قولان، قال بعضهم لا فرق بين، لا فرق بينه، يعني أولي العقل وأولي النهى واحد، يعني لا اختلاف. وقال بعضهم لا، أولي النهى له مزية على أولي العقل، يعني مزية زائدة، مزية زائدة. كما مثلا قالوا أولي الهزم له، أولي العزم له مزية على أولي الهزم، لما إن الله وصف الأنبياء بأولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما قال أولو الهزم، قالوا لما؟ قالوا لأن الهزم كل إنسان عاقل هزم يهزم، ولكن يبلغ إلى درجة العزم وهذا برحمة الله تبارك. فبذلك أولو العزم لها مزية على أولي العزم، فبذلك هكذا قالوا أولي النهى لها مزية على أولي العقل، على أولي كل إنسان عقل، ولكن أولي النهى الذي نهى صاحبه عن القبائح، نهى صاحبه عن القبائح، نهى صاحبه عن القبائح، فبهذا يقال أولي النهى. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كما جاء في أول السورة. قال الله تبارك والقرآن هداية، ولكن قال هدى للمتقين. وأيضا كما قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله تعالى في كثير من الآيات إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. لما؟ لأن لا يهتدي من القرآن من إلا المؤمنين، إلا الذين يخافون رب العالمين، إلا الذين يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بقلبهم وقالبهم. فبهذا قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. افهم. قال بعض العلماء يعني فيها تقديم تأخير، قالوا في هذه الآية تقديم تأخير، معنى يعني قالوا أصلها ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، قالوا أصلها تقديم تأخير. وتقديم تأخير أيضا من فن البلاغة والفصاحة، هذا أيضا فن البلاغة والفصاحة، وهذا كلام الله، أي كلام تكون أفصح في مقابلته؟ هذا كلام الخالق. فبذلك مثلا أحيانا تقديم، قال الله يا مريم اقنتي لربك فاسجدي واركعي مع الراكعين، إلا وركعي يعني الركوع مقدم سجود مؤخر، ولكن جاء سجود مقدم ركوع مؤخر، مقصود مقصود ماذا؟ القنوت، الإظهار الداع لله سبحانه. فبذلك لأن السجود أنها يعني أكثر تواضئا من الركوع، فبذلك جاء التواضع، الشيء التواضع يعني انتهاء التواضع مقدم. قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فبذلك احيانا تقديم تاخير، تقديم حتى جاء في كثير من الايات، احيانا من جاء ذكر الانبياء مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وذكر نوح عليه السلام مؤخر، واحيانا ذكر موسى عليه السلام يعني مؤخر وذكر عيسى عليه السلام مقدم. فبذلك هذا تقديم تاخير لها مواقع ولها محل، فبذلك دليل على كمال البلاغة والفصاحة. وقال بعض العلماء لا يعتاد ولولا كلمة سبقت من ربك، أي كلمة؟ يعني إن الله أخبرهم إن الله تبارك وتعالى يعذبهم في الآخرة، فبذلك لولا هذه كلمة الذي قال الله تعالى عذبهم في الدنيا عذابا. وقال بعضهم لولا كلمة سبقت من ربك أجل مسمى، يعني عذاب دنيا يوم بدر، إن الله تبارك وتعالى كل شيء في علمه، كل شيء مكتوب، كل صغير وكبير مستتر، كل شيء في كتاب، كل شيء في اللوح المحفوظ. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني المراد منها ولولا كلمة سبقت من ربك يعني لتأخير العذاب عليهم إلى يوم بدر لعذبهم الله، لكون العذاب لازما لهم وتكون العذاب دائما عليهم، ولكن إن الله تعالى قضى وقدر وأخر عليهم العذاب إلى يوم بدر. وبهذا قال ولولا كلمة سبقت، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم لكان أي شيء إهلاك لزاما، لزاما معنى يعني لازما لهم في الدنيا، وأجل مسمى، أجل مسمى مضروب لهم. هذا أجل عطف على ماذا؟ قال على الزمير المستتر في كانا، على زمير المستتر في كانا. لكن قال لما جاء زمير الفصل؟ قال يخبرها بخبرها مقام التأكيد، زمير الفصل أنه يفيدها فائدة التأكيد. فبهذا يعني معنى تكون ماذا؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كان لازمين لآد وثمود. فبذلك التقدير هكذا يعني الزمير على المحذوف المستتر الذي كان زميره.